الأخوان. فالمشركون والنصارى والمنتجرون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. معنى الشفاعة المعروفة في الدنيا انه ان يقبلها يعني المشفوع عنده ولو لم يكن راضيا. وهذا الذي نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه سبحانه وتعالى انه يقبل الشفاعة ممن يشفع وهو غير راضي عن الشافع او عن المشفوع عنه. فان الشفاعة في الدنيا معروف الشفاعة في الدنيا انه مهما كان المشفوع عنده عظيم ملك عظيم ذو سلطان عظيم لكن جاء عنده من يشفع مما يخافه ممن يخافه او ممن يرجوه يقبل الشفاعة. انت مرض يكون حكم على شخص بالقتل ثم تأتيه شفاعة في هذا الشخص وهذا الشخص الذي هو اللي حكم عليه ذو السلطان بالقتل هذا او بالسجن او بعقوبة يكون قلبه متقلب ينتقم منه اي سبيل ثم تأتيه شفاعة من شخص يخاف كان يكون ذو سلطان اخر او رجل له مكان عنده او من هذا فيضطر يقبل شفاعته لأنه لو رد شفاعته يقوم يخاف من هذا أو إن هذا له منزلة أو هذا بيت صاحب عشيرة أو صاحب كذا فيضطر يقبل الشفاعة وهو غير راضي. وكذلك يدخل عنده ويشفع عنده الشخص دون أن يستأذنه في الشفاعة أشفعه ولا لا يدخل عنده ويشفع. والله تبارك وتعالى نفع عن نفسه سبحانه وتعالى أن يشفع أحد عنده بغير إذن وأن يقبل الشفاعة فيما حكم الله تبارك وتعالى بأنه لا يقبل شفاعة فيه. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقد سبحانه وتعالى عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفعون. فيقول الناس في الشفاعة عالية المشركون ونحوهم عندهم غلاة في المشايخ يرون ان هذا يعني مش يقول يرون انه اذا عبدوا عيسى فان عيسى خلاص يدخلهم الجنة سواء يعني برضا الارض عندهم او بغير رضا تعالى الله عز وجل يقولون فيه. وكذلك ان هؤلاء المشايخ ما دام انه شيخ ومحسوب على هذا الشيخ وانه داخل فيه وانه ليت يشفع له فإن شفاعة مقبولة عند الله بكل حال فإن فعل ما فعل كما يقولون افعل في مولد فلان هذا ابكي عليه في يوم مقتله أو افعل له كذا وافعل له كذا خلاص تدخل الجنة ولا بد. فلا يقيمون اعتبار لرضا الله تبارك وتعالى هل يرضى عن هذا يعني المشفوع أو لا لا وإنما يرون أن الشفاعة مقبولة عند الله بكل حال أن شفاعة هذا الشافع مقبولة عند الله تبارك وتعالى بكل حال. وهذا هو الشرك هذا الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. هذا القسم الآخر معتزلة والخوارج قالوا من دخل النار من أهل القبلة هذا هؤلاء مسلم مات على كبيرة فإنه يدخل النار ومن دخل النار فهذا لا يخرج منه لا بشفاعة النبي ولا بشفاعة أحد خلاص يرون ان هناك ما في شفاعة انكروا شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. واما اهل السنة والجماعة فيقرون راعة نبينا صلى الله عليه وسلم في اهل الكبائر. نعم. وشفاعة غيره لا شفاعة غيره كما جاء في الحديث ان الشهيد يشفع حديث والاولاد يستشفعون في آبائهم. نعم. والمؤمنون يشفع بعضهم لبعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أنتم بأشد يعني مناشدة لي في الحق استبان لكم من مناشدة المؤمنين يومئذ ربهم يقول يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معك، يذكرون إخوانهم الذين سقطوا عن الصراط، فأقول لهم الله تبارك وتعالى يدخلوا النار، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيشفعهم الله تبارك وتعالى، يشفع من نجا من أهل الإيمان من الصراط ولم يقعوا في النار، يشفع في إخوانهم الذين وقعوا في الصراط. نعم. لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حد، هذه بس وهذه الشرط الثاني، الشرط هذا حتى يأذن الله له يأذن للشافع ويحد له حدا، يعني كل من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، نصف دينار من إيمان فيحد، فلا يروح يشفع عند من يهوى ويقول يا ربنا جئت هؤلاء أشفع في هؤلاء، لا يشفع إلا في من يأذن الله تبارك وتعالى ويحدده له، بس فقط الذي يحدده الله تبارك وتعالى هو الذي يشفع. نعم. كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة إنهم يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي حررت له ساجدا فأحمد ربي بمدى يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول لا أحسنها الآن، يعني يقول المحامد هذه يعني صيغ الحمد التي يحمد بها الله تبارك وتعالى، يقول النبي ما هي عندي الآن، يعني ليست الآن، يعني النبي بالكلمات التي سيقولها حمدا لله تبارك وتعالى في هذا المقام، وإنما شيء يفتحه الله تبارك وتعالى عليه ويلهمه إياه في هذا الوقت. نعم. فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيقول ربي أمتي فيحد لي حدا وادخلهم الجنة. لا حد لي حدا يقول له أدخل مثلا من لا أتاب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، حدد له من يشفع فيه، ثم يرجع مرة ثانية النبي يسجد ويدعو، يقول النبي فيحد لي حد الفرصة، أيضا يحد لهم مجموعة من هؤلاء يشفع فيهم يسوس. نعم. ثم انطلق فأسجد فيحد لي حدا، ذكر هذا ثلاث مرات. نعم. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. هذا دخلنا الآن في باب آخر الآن. هذا بالنسبة للشفاعة الآخرة، وهذه يعني مذاهب الناس فيها ما ذكره المؤلف. ناس يمنعون الشفاعة مطلقا وهم هؤلاء الذين يقولون بالتخليد، تخليد أهل الكبائر في النار، معتزلة والخوارج، وناس يجعلون على إطلاقها شفاعة كشفاعة الدنيا، وأنهم يقولون كل شيخ وكل كذا ولكذا يشفع في أهله وأصحابه ويدخلهم الجنة، وهذا يعني بدون يعني أبدا ذكر هل رضي الله تبارك يرضى الله عنهم أو لا يرضى عنهم، لا، إنما يزعمون أن هذا له جاه وله يعني منزلة عند الله تبارك وتعالى، ومهما دخل الله تبارك وتعالى بأي عدد فإنه يدخلهم الجنة، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى، نفس عقيد المشركين في الملائكة في أنهم يشفعون والله يقبل شفاعتهم بأي حال. والشيء الثالث اللي هو يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة في أن الشفاعة عند الله تبارك وتعالى يعني حق، لكنها بشرطين، أن يرضى عن الشافع أو يرضى عن الشافع بأن يشفع، وأن يرضى عن المشفوع. نأتي إلى الاستشفاع في الدنيا، هذا بالنسبة لكل هدف في بالنسبة للآخرة، الاستشفاع بالنبي وغيره أي من مثلا الصالحين في الدنيا. نعم. فأن الداعي صارة يقول بحق نبي أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقات، فهذا محذور من وجهين. نعم. أولا يعني الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في حياته فإنه هذا من الأمور العظيمة المستحبة، أن يطلب إنسان من النبي أن يشفع له عند الله تبارك وتعالى مثلا في غفران ذنب، والله تبارك وتعالى حسب الواقعين في الإثم على هذا، والذين وقعوا في إثم عظيم، إثم الشرك اللي هو أعظم الذنوب، كما قال تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أي بالتحاكم إلى غير الله، جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نزلت هذه الآيات في يعني بعض الأنصار قال له، كان له خصومة مع آخر، فقال له أقاضيك مع يهودي، فقال له أقاضيك إلى محمد الخاسم، فقال لا، نتقاضى إلى كعب بن الأشرف يهودي. وعذب الله تبارك وتعالى يعني عباده من هذا الذي يعتقد يدعو يقول انه مؤمن ويروح يتحكم من الصوت. قال: لم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليكم وانزل من قبلك يريدون ان يتحكموا من الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. ثم من ما ذكر الله تبارك وتعالى دعا هؤلاء الى يعني التوبه والاستغفار وان يطلب من النبي ان يستغفر لهم. قال: فلو ولو انهم ظلموا انفسهم، اي بهذا الامر العظيم بالشرك هذا، جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك قال الزبير بن العوام فيها نزلت هذه الايه، وانه كان بينه وبين انصار خصومه، وان الانصاري حكم الرسول حكم حكم، قال له: اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. فالانصاري قال له: ان كان ابن عمتك، يعني تحكم له كانه اتهم النبي بانه حكم بهذا الحكم يعني ظلما، لان الزبير هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي تغير وجهه صلى الله عليه وسلم تلوان الماء، ونزل قول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهنا ان الله تبارك وتعالى امر المؤمنين انهم وقد ارتكبوا هذا الامر العظيم ان ياتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا الله، ويعني ياتوا للنبي ليستغفر لهم الله. وكذلك الحديث الكثير الذي يبين ان الصحابه كان يعني اذا لما بعضهم بذنب عظيم يطلب من النبي ان يستغفر له بسوء سامح. لما قال: يا رسول الله استغفر لي، لما قتل الشخص الذي قال لا اله الا الله، فقال له النبي: اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ وما تفعل بلا اله الا الله يوم القيامه؟ يقول: فقلت: يا رسول الله استغفر لي. وكذلك اسامه عندما شفع في المراه المخزوميه فقال له النبي: اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال: يا رسول الله استغفر لي، استغفر لي طلب المغفره من الرسول. فالاستشفاع بالرسول الله تبارك وتعالى اما يعني مثلا بغفران الذنوب، استشفاع بالرسول في انزال المطر، قال: يا رسول الله هلكت العيال، ادعو الله ان يسقينا. فاستشفع بالنبي في فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل المطر. استشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه في رفع درجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: سألني، فقال: لا أسألكم مرافقة في الجنة، قال: الله حديث، فقال: وغير ذلك؟ قال: لا غير ذلك. فالنبي قال له: أنا أسقي بكثرة السجود. فهذا وسراقة وعكاشة بن نحصة الذي قال يعني: يا رسول الله نجعلني منهم يعني 70,000، فقال له: أنت من؟ فوالله يجعله منهم. فالنبي يستشفع به في حياته بأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى في هذه إما الأمور العامة أو الأمور الخاصة، كالأعمى الذي جاءه وقال له: يا رسول الله، والله أن يرد علي بصر، فقال له: إن شئت صبرت فهو خير منك، وإن شئت دعوته. قال: بلده. فدعا له صلى الله عليه وسلم فرد الله تبارك وتعالى عليه بصر. هذا كله استشفاع بدعاء النبي وهو حي صلوات الله وسلامه عليه. اما بعد موت النبي صلوات الله وسلامه عليه فالامر مختلف. لا يحل يعني الذهاب الى النبي صلى الله عليه وسلم والطلب منه بان يدعو للمؤمن، لا النبي ولا غيره ممن ماتوا، وذلك انه قال الامر يعني بالنسبه للرسول انتهى، وبالنسبه للميت انتهى، وانما الاستشفاع الى الله تبارك وتعالى انما يكون بدعاء الحي. ولذلك الصحابه لما اضحكوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما استشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستشفع احد به بعد موته، وانما استشفعوا بدعاء العباس بن عبد المطلب. وعمر قال اللهم انا كنا اذا اجذبنا يعني استشفعنا اليك من نبينا فتسقينا، والان يعني نستشفع اليك بعم نبينا، قم يا عباس. فقال والله لا، فقام العباس ودعا فنسى المرض بعد ذلك. فالشاهد ان الاستشفاع انما يكون بدعاء الحي. دعاء الميت، الميت خلاص لا يدعو، ومن اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعباده كافر، فهذا يدخل في باب هذا ولا يحل يعني هذا. هنا المؤلف دخل في الاستشفاع يعني بالدعاء ان اللي هو الدعاء بحق النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لمن يستشفع بالنبي بعد موته ان يقول اللهم اني اسالك بحق نبيك فقال اولا، او بحق فلان غير النبي؟ قال ان هذا اقسام على الله، اسالك بحق فلان يعني كانه حلف على الله سبحانه وتعالى بحق النبي. وطبعا الحلف على الله تبارك وتعالى والاقسام على الله لا يجوز احد ان يقسم على الله تبارك وتعالى، لا باسماء الله تبارك وتعالى ولا بغير الله. فالحلف بغير الله شرك، والحلف على الله بالله كذلك لا يحل. من هذا الذي يتألى على الله؟ فلا يحل انسان ان يحلف على الله يقول والله لا بد ان تفعل لي كذا يعني فيعزم على الله، لان هذا دائما العزم ان تعزم على احد وتحلف عليه ان يصنع كذا، هذا انما يكون من يعني الاعلى الى الادنى او من المتماثل، مثل ان احلف اقسم عليك بالله انك تفعل كذا، لك ان تبر قسمي ولك ان ترفض، مش لست مجبرا اذا كان هذا لا بديك، لست مجبرا. فلو قلت لك والله لتفعلن كذا وكذا وكذا واقسمت عليك بالله، فالافضل ان تبر قسم المسلم. واذا رددته وقلت له لا لن اطلع لك يعني هذا، فاما نفسي من سرع الله كما جاء من الذي يتألى عليه قد غفرت له واحبطت عمله، كما جاء في الحديث ان رجلا يعني كان يمر على صاحب له وهو على معصية فيقول له اتق الله ودام انت في المعصية، فيقول له دعني يا رب، فيمر عليه مرة ثانية ويقول اتق الله ودام انت في المعصية، فيقول دعني يا رب، فقال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى عليه؟ تحلف على الله انه ما يفعل لك كده؟ قد غفرت له واحفظت عمله. فغفر لهذا الذي كان يقول دعني ربي، واحبط عمل هذا الذي تألى على الله بتأليه على الله تبارك وتعالى. تألي من الألية الحلف، لا يجوز الحلف على الله تبارك وتعالى. المؤلف هنا يقول ان الذي يقول اسألك بحق نبي هذا يحلف على الله، ويحلف على الله كذلك بغير الله، فيرتكب يعني امرين عظيمين، او الحلف على الله، او نقول اولا من حيث الاسم وعظم الاسم الحلف بغير الله، ثم ثانيا انه تألى على الله سبحانه وتعالى. نعم. احدهما انه اقسم بغير الله. نعم. والثاني اعتقاده ان لاحد على الله حقا. نعم. ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لاحد على الله حق الا ما احقه على نفسه، كقوله تعالى وكان حقا. طبعا قول ولا يجوز الحلف بغير الله هذا بل هو شرك، مش مجرد لا يجوز لانه يعني امر محرم صغير، لا هذا ذنب شرك حلف بغير الله. نعم. كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني هنا ببين ان الحق الذي على الله هو ما حقه الله نفسه، ما احد يوجب على الله حق. انت توجب على الله شيء؟ ما احد يقدر يوجب على الله شيء سبحانه، وانما اذا شاء الله تبارك وتعالى اوجبه على نفسه هذا شيء اوجبه الله عليه، كقول الله وكان حقا علينا لازم علينا نصر. من الذي جعل هذا الحق حق على الله؟ الله، الله هو الذي جعل هذا على نفسه، وما احد الزم الله بهذا، وانما الله تبارك وتعالى قد جعل حقا عليه سبحانه وتعالى نصر المؤمن. فهذا وسياتي قول النبي هنا في الحديث، اتدري قال يا معاذ لما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ العباد لهم حق على الله. قال حق الله على العباد ان يعبدوا ليس في شيء، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به، من لا يشرك به شيء. فهذا الحق الله الذي احقه. قال الذي ياتي الله تبارك وتعالى واحد ادخلته الجنه، فهذا الذي جعل هذا حقا الله سبحانه وتعالى هو الذي احقه نفسه، وليس العباد هم الذين جعلوا على الله تبارك وتعالى. نعم. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديف، يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال حقه عليهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبوا. فهذا حق واجب بكلماته التامة. وجب بكلماته التامة، يعني وجب بكلماته أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى. نعم. ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق. نعم. فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير. نعم، يعني هذا الحق اللي هو في الآخرة يدخلهم الجنة. هذا يصبر نعم الله تبارك وتعالى، الله حق ده الحق علي هذا. لكن هذا فضل ونعمة منه سبحانه وتعالى. وإلا فالعبد الذي يعني في الدنيا هو يعيش في نعمة الله وفي رضوانه وفي رزقه، وهو الذي خلقه وهو الذي كل هذا بفضله ونعمه سبحانه وتعالى. ونعمه نعم الله تبارك وتعالى اكبر من طاعه العبد، اكبر من كل نعمه البصر، اكبر من كل عمل الانسان. فاخذه، يعني اذا كان له يعني اجر على العباده اخذه، لكن في الاخره هذا الله جعله حق عليه من باب التكرم ومن باب التفضل سبحانه وتعالى، هذا احسانه منه سبحانه وتعالى. والا فان العبد قد اخذ، يعني إذا كان صلى ولا ذكر الله ولا كذا ولا كذا قد أخذ هذا أجره على هذا، لو نعمة واحدة ما كفى نعمة البصر. وقال الله تبارك وتعالى في إبراهيم الذي وصى، قال ولقد آتيناه أجره بالدنيا إنه في الآخرة من الصالحين، يعني أجر الذي له لقيامه ما قام به من هذه العبادات العظيمة والتكاليف لهذه التي كلفه الله بها اخذ اجره، وانه في الاخره لمن الصالحين. وحقهم الواجب بوعده هو ان لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح ان يقسم به ولا ان يسال بسببه ويتوسل به، لان السبب هو ما رسله الله. يعني حتى لو ما جعلت هذه القسم اللي هي السلف يعني بحق فلان او بحق فلان او بايجابك الجنه، هذا كله انما هو يعني اذا ترك معنى القسم فيها فإنه لا يجوز يعني الدخول على الله تبارك وتعالى ودعاء الله تبارك وتعالى به. نعم. وكذلك يعني لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسبب. ما ما ما ينبغي أن تكون هي يعني هي مبرر لسؤال الله تبارك وتعالى بهذا السبب. نعم. وكذلك الحديث الذي في المسلم في من حديث أبي سعيد قال لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. يعني السبب للدعاء الذي نصبه الله سببا. فيدعى الله تبارك وتعالى يدعى بأسمائه صفاته ولله أسماء الحسنى فادعوه بها. يتوسل له سبحانه وتعالى بالعمل الصالح مثل دعاء الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فإن كل منهم قال اللهم إن كنت فعلت هذا الذي فعلت من أجلك فافرج عنه. فتوسل الله بذكر عمله الصالح، أنا عملت هذا العمل الذي عملته من أجلك ومن أجل مرضاتك فافرج عنه ففرج الله تبارك وتعالى. فهذا هو السبب يدعى به الرب تبارك وتعالى. أما أن يكون ما حقه الله على نفسه يدعى به الله لا، ليس هذا السبب للدعاء. نعم. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الماشي إلى الصلاة أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، وهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم. هذا الحديث على كل حال فيه كلام كثير من أهل العلم، حديث ضعيف اللي هو فيه من ضمن هذا أنه يقول يدعو يقول أسألك بحق ممشاي هذا إليك. حق ممشاي حق ممشى الصلاة يعني إني مشيت الصلاة هذه لك وبحق السائلين عليك. فبقوله بحق ممشاي إليك فكأنه يعني لو صح الحديث هنا يدعو ويتوسل الله تبارك وتعالى بفعل صالح هو يفعله وهو من شاه الى الله تبارك وتعالى في الصلاة. واما حق السائلين عليه حق السائلين الله تبارك وتعالى اخبر بان السائل له حق على الله تبارك وتعالى ان يعطيه وهذا حق الحق عليه كما قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. واستجب هنا بالجزم ادعوني استجب هذا مجزوم في جواب الامر وهذا بيسموه في اللغة العربية لانه مضمن معنى الشرط يعني ان تدعوني استجب فيكون معنى الجملة ان تدعوني استجب. والشرط مرتبط ب يعني الجزاء مرتبط بالشرط جملة الشرط جملة الجزاء وشرط فاذا فعلت هذا يفعل هذا كما تقول مثل ان تذاكر تنجح فهذا مترتب على هذا فان تدعو يجب لك او يستجاب لك. فالاجابة مرتبطة بالسؤال فهذا الله حقه على نفسه سبحانه وتعالى. قال وبحق السائلين عليك لان الله احق على نفسه سبحانه وتعالى ان يعني يجيب السائل. نعم. فهو الذي أحق للسائلين. قال هذا حق للسائلين هو أوجبه على نفسه الله هو الذي أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. نعم. فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يجيبهم. ولقد أحسن قائل ما للعباد عليه حق واجبه كلا ولا سعي لديه ضائعه إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. سبحانه. فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي بخلاف قوله بحق فلان فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعائي هذا السائل. فكأنه يقول يا مولاه هذا هنا الآن جعل المؤلف يفرق بين يعني ما جاء في هذا الحديث وإن كان حديث ضعيف وما جاء في قول الذي يقول اللهم إني أسألك بحق نبيك. فبيقول أولا بحق نبيك فضل على أنه إذا كان قسم فإنه لا يجوز على الله تبارك وتعالى. وإذا كان وسيلة للدعاء فإن هذا ليس وسيلة، لم يجعلها الله تبارك وتعالى وسيلة للدعاء، وإنما ندعوه بما علمنا سبحانه وتعالى وبما أمرنا أن ندعوه. طب قال اللي بده يقيس هذا بحق نبيك على بحق السائلين، قال أيضا هناك في فرق في القياس، فإن بحق السائلين أنت تسأل، فأنت كأنك يعني تتوسل الله بعملك، أما لما تكون بحق النبي، هذا حق النبي هو الذي أحقه له، وهذا خاص بالنبي، أنت إيش دخلك في هذا؟ أنت يعني ليس داخلا في هذا الأمر، لم تتوسل الله تبارك وتعالى بعمل من الأعمال. طبعا غير ما تقول مثلا الله من يتوسل ليس بحبي لنبي، لو قلت بحبي لنبي يصير عمل، يصير هذا عمل تتوسل به إلى الله، أما بحق النبي، حق النبي هو الذي أحقه وحقه للنبي، فأنت ليس لك عمل في هذا. هذا كلام والد. نعم. فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي. أيوة هذا معنى، يعني لكون فلان من عبادك الصالحين أو ممن اشتقيتهم أو ممن يعني قربتهم فأعطني هذا الأمر أو حقق لي هذا الأمر. طب وما دخلك هذا؟ يعني ما دخلك أنت في هذا؟ ما دعوك الله تبارك وتعالى لشيء يعني توسل به إليه يخصك، وإنما هذا الذي أعطاه الله لنبيه هذا فضل الله تبارك وتعالى لنبيه، ونخلك أن تقول اللهم أنت تفضلت على نبيك كذا وكذا وكذا فأعطيه، ليس سببا للدعاء. نعم. وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وأي ملازمة؟ لا في ملازمة ولا في مناسبة في الدعاء. نعم. وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم. وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. نعم. وهذا ونحو من الادعية المبتدعة. هذا الامر انه دعاء مبتدع لم يعني يأمر به الله ولا امر به النبي ولا علمه ولا قال لنا ادعو الله تبارك وتعالى بحقي انا لي جاء عند الله مثل ما افتروا على النبي حديث الموضوع يعني ادعو الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم ينقل عن وهذا وله من الأدعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال. الحروز اللي هي ما يسمى الحجاب أو يسمى الجامعة أو هذه التي تكتب وتعلق علشان سميت حروز جمع حرز، يعني أنها تحرز الإنسان يعني تحفظه منها، عندهم حجاب أو حرز، حجاب يحجب الإنسان عنه، هذا عن طعم السكين وهذا عن النار وهذا عن الشيطان وهذا عن الأرق وهذا عن وهذا عن وهذا عن، حتى بعضهم يعلق أحيانا 100 حرز، لأن على كل آفة من هذه الآفات يحط له إيش حجاب، هذا يحميه من العين وهذا من يعني السحر وهذا يحميك من الشيطان وهذا يحميك من أن يطعنك إنسان بسكين وهذا يحميك أنك من النار وهذا يحميك من كذا وهذا يحميك من سمة حروز بيه. نعم. والهياج التي يكتبها الجهال والطرقية، طرقية اللي هم أهل الطرق، الطرق الصوفية. نعم يسمى الطرق الصوفية. نعم. الدعاء من أفضل العبادات والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. هذا حقيقة إن الدعاء هذا دعاء، والدعاء أشرف عبادة، بل هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فمبناها على إيش؟ على أنك تختلف وتتبع ولا على ان تتبع، تدعو الله تبارك وتعالى بما شرع لك من الدعاء. نعم. وان كان مراده الاقسام على الله بحق فلان فذلك محظور ايضا. نعم. ان تقسم على الله بحق فلان يقول لك اسالك بحق فلان تقسم على الله فهذا محظور، محظور كبير، هذا الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. لأن الأقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ يعني لا يجوز أن تقسم بالمخلوق على المخلوق، دعاء تقول له راس ابوك عمل لي كذا وكذا وكذا، انت الان يعني اقسمت عليه براس ابيه مثلا، يقول له تربه ابوك وراس ابوك وراس امك وكذا، افعل لي كذا وكذا وكذا. فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، وهذا من اقسام المخلوق على المخلوق. فكيف تقسم المخلوق على الخالق سبحانه وتعالى؟ يصير هذا المساله اكبر واكبر. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد اشرك. ولهذا قال ابو حنيفه وصاحبه رضي الله عنهم: يكره ان يقول الداعي اسالك بحق فلان او بحق انبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره ابو حنيفه محمد رضي الله عنهما ان يقول الرجل: اللهم اني اسالك بمعقد العز من عرشك. ولم يكرهه ابو يوسف رحمه الله لما بلغه الاثر فيه. اثر ضعيف. ومعقد العز من عرشك كلام مبتدع. نعم. وتارة يقول: بجاه فلان عندك، او يقول: نتوسل اليك بانبيائك ورسلك واوليائك، ومراده لان فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة. نقف هنا الان لان هذا فيه ايضا شيء من التفصيل ان شاء الله، نخليه بس القادم ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.